السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. لو وصلتوا كلام اسمعوا وتقفلوا يمكن تكييف الورد. بص انا مش اول مره اعرف الشريط ده، اقعدوا ساكتين واسمعوا. اللي هي الدين استخدمها اول بالكونفكشن البريشن. طبعا انا طلعت دي في المطار دي واضح لازم حركه الطوارئ ده الحين احط عليه السماعه الاول بتري الاول بالكروم وبعدين البيفان. ثاني اريا حط السماعه عليها هي التريكات الدنيا اللي هي اللور ان وبريس السماعه برضه. ثالث اريا حط السماعه عليها اللي هي المنظور الهيئي معروفه ازاي الصوره الثانيه النقش ادي الانجل جو ادي السكاتيك ادي السكاتيك. ده المكان بنحط عليه السماعه لما نحب نفهم البرمجه دي. بعد كده عندي الاورد كارير فيرست اورد كارير موجوده طبعا الناحيه الثانيه في الراجل سكن سبيس جنب السماعه. اول سنه الاورد كارير فدي تحت البرمجه على طول في الجزء اللي تحت الليست سيرفر بيج ادجيسنت تو السيرفر. تمام. الخمس مناطق دول اللي بنسميهم الكارديال والسكاتات ايه؟ ايه؟ ريكاربت بالوراي فيرست اورتك سكند اورتك. في اريا ثانيه لو طلعنا نرمر على الايه؟ بنشوف هل هذا النرمر هو جيت في اتجاه الانزيلا ولا لا؟ اما لو طلعنا نرمر على البيت يعني بلوري او الاوروبا نروح نشوف هل هذا الدرما بروباجيت صورة داروس وزانيت ولا لا؟ بالاضافه لاريا اخرى زي ليست برانسترنا الاريا الانكلودنج السكند اوف اريا عشان الدي اس دي والليست انترا كلابيلا ريجن علشان البيبر ماسس ارتيوم. هل في اريا اخرى مثلا زي الرايت انترا كلابيلا ريجن عشان السوبر فاليبلا او الاكسيورز وفي كمان الانتر ستابل اللي هي في الباك. دي القصص اللي هي اول اللي احب اسمعها اللي هي الانتكس. لذلك بعد ما اطلع البيبس بالانسبكشن اند فاليديشن احدد مكانها بريسايسلي وبعدين حاطط الكون على البيبس. بعد الكون اقوم قالب السماعه بالدافرام واحطها مره ثانيه على البيبس. وبعدين الكون على التريكاربت ثم الدايفرام على التريكاربت وبعدين البلمونري الدايفرام الفيرست اورتيك اريا الدايفرام سكند اورتيك اريا الدايفرام. دي الكاردينال مين استضافة اريا. لو سمعت مرمر على الايبكس بروح اشوفه رايح للاكزيلا ولا لا. ولو سمعت مرمر على البيز بروح اشوفه رايح للروتو زانيك ولا لا. عندي بعد كده الليست برسترنا الاريا بالدايفرام ثم الليست انتر كاريكولار اريا بالدايفرام. اول حاجه ابتدي بيها الايبكس عن طريق الكون. الكون له طريقه معينه في الاستخدام. ايه هذه الطريقه؟ هذا الكون لازم يتحط بضغطه معينه لان لو زودت الاسترتش لو زودت الضغط على الكون ده بيسترتش السكين وبيحول الكون لدايفرام مره ثانيه فبفقد قيمته ككون. ولو غطيت الضغط قوي برضه ما بسمعش حاجه. ولذلك اقعد اعمل فارينج بريشر لحد ما القط اعلى لو بيتش ساوند اللي بدور عليه. تعال نشوف تاثير الضغط او الكومبريشن على الايبكس بالكون تأثيره ايه على الرامبلنج ميرمر. الرامبلنج ميرمر بيبقى مسموع كويس لما بضغط على الكون بيقل وبيضعف لما تخف الضغط بيكون برضه بيقل وبيضعف. تعال نشوف ازاي. ممكن يبقى لغة زي كده.

ومن العدد خمسة هتاخد الفورس بتاعه. Thank you. جينا للمبادرة النقطة الثالثة اللي هي اللي فات معروش تريل ويوجد رملة critical time for notification. Thank you. لو حطينا الأمري مايكرا بجيش كانت تام يبقى نعمل مايكرا Thank you. من ضمن الصورات سماع ليس الفيد لما عندك لون باهي في الطول المرمى تقوم ما تسمعش الديكس دو سماع ليس الفيد بس لان الديكس دو بيبقى المرمى المغطي عليه يعني بدل ما تسمع كده فكرة المصير تسمع كده احيانا تدفعنا الظروف مضطرين للسير في طريق كان علينا في الاصل اتيانه اختيارا. يعني احيانا بيبقى قدامك طريق امشي فيه وترفض انك تأتي اختيارا ويعرض عليك الف مرة وترفض انك تأتي وبعد كده تضطر أن تأتي هذا الطريق رغم أنفك. عشان كده بقول كتير الناس اللي ربنا بيحبهم ربنا سبحانه وتعالى يوصل إليه الدعوة التزم اهتدي قرب من ربنا توب

كرزي الناس كلها بتهرب منه. قربت منه فلقيت في عينيه المكسوره قال الجمله المشهوره كان نفسي اجيله ماشي كان نفسي اجيله ماشي كان نفسي اجيله ماشي جابني على وشي كان نفسي ارجع له بارادتي جابني رغم انفي جابني رغم انفي جابني رغم انفي كان نفسي ارجع على رجلي نفسي ارجع على رجلي رجعت له على ظهري رجعت له على ظهري رجعت له على ظهري ومات الرجل. ومات الرجل. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. أرجو أن يكون تاب قبل ما يموت. بس الخطر خطر. هناك فرق. هناك فرق بين من يأتيه مطيعا مطيعا راغبا راغبا محبا محبا وبين من يأتيه رغم أنف رغم أنف رغم أنف. في فرق بين اللي يرجع لربنا وهو مريد ومحب ومقبل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه خير النفقة ان تنفق وانت صحيح ها صحيح تخشى الفقر وتؤمل الغنى. يقول الله يا ابن ادم ان تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا بلغت افتراقي قلت اتصدق وان اوان الصدق. هي دي مدرسة الحياة هي دي مدرسة الحياة هي دي مدرسة الحياة.